السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجواب البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل من أول الكتاب إليه. تنبيه على الدرس الذي مضى في مسألة التعليق الذي علقه البخاري في حديث الإمام مثال أبو الطويل في آخر قال رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان. سليمان نبه لبعض الإخوان أن تقول سليمان بلال، فالصواب أنه سليمان بن المغيرة القيسي البصري. هذا تنبيه. قال رحمه الله تعالى وصلنا إلى باب لو من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. هذا الباب عقده لبيان آداب طلب العلم، آداب الجلوس، وذلك أنه ينبغي أن يحرص الإنسان على تلقي العلم وعلى سماع العلم إذا وجد حلقة فيها درس العلم أو بث العلم، ينبغي له أن يغتنم ولا يعرض عنه. قصة الثلاثة الذين سيأتون بيان بذلك. ثم إذا وجد فرجة ينبغي له أن يغتنمها ويحرص على سدها ويقترب من الذي ينقل عنه، وإذا لم يجد ذلك لا ينبغي أن يتجاوز ويترقى رقاب الناس مثلا. فباب من قعد حيث ينتهي به المجلس، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، يعني معناه أنه أدبه أن يجلس حيث ينتهي المجلس، يعني فيه إراحة لنفسه وإراحة للآخرين وعدم ألية لهم. ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها فهو أحسن، جلس فيها. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه حدثنا إسماعيل قال حدثني مالي أن أسحاب بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عكر بن أبي طالب أخبره عن أبي واكد الليثي أن رسول رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذا أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأجبل ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحد فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. أولا قلنا مناسبة هذا الكتاب هذا الباب لكتاب العلم من جهة أن المراد بالمجلس وبالحلقة حلقة العلم ومجلس العلم، فهو من قاعد حيثين في المجلس مجلس العلم، فيدخل في أدب الطالب من عدة أوجه كما سنبينه. والتراجم الماضية كلها تتعلق بصفات العلم، وهذه صفات آداب طالب العلم، وذلك أنه يحرص على إذا كان فرجة ينتهزها، وإذا لم يكن كذلك لا يرجع أحدا بل يجلس حيث ينتهي المجلس. والسند متصل على حدثنا أولا سنده قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن عبد الله من أبي أويس، أبو أويس بن عبد الله بن عبد الله، وهو ابن أخت مالك بن أنس إمام دار الهجرة. قال حدثني مالك شيخه وقاله مالك إمام دار الهجرة، مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة تقدمت ترجمته وقد تكلمنا عنه بأنه ولد أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه من أم سليم عبد الله هذا أبوه، وهو حديث لأبي طلحة أن أبا مرة اسمه يزيد أبو مرة مولى عكيل بن أبي طالب، مولى عكيل بن أبي طالب، قيل له ذلك من زوجه إياه. أخبره أي أخبر إسحاق عن أبي واكد الليثي على كونه راويا عن أبي واكد الليثي، أبو واكد الليثي قيل اسمه أبو واكد الليثي اسمه اسمه أبو واكد الحارث بن مالك، وقيل ابن عوف حارث بن عوف، وقيل عوف بن الحارث، وليس له في البخاري غير هذا الحديث. ورجال السعديين اللطائف في هذا الاسناد انه مسلسل بالمدنيين من اول الى اخره، وفيه روايه الراوي عن خاله، وفيه ايضا روايه تابعي عن تابعي لان اسحاق تابعي عن أبي واكد الليثي أنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد، بينما هو جالس في المسجد، هذه بينما قلنا إنها بين الضرية أدخلت زدت عليها ماء، دخلت عليها ماء، وأحيانا تخلتها تزاد عليها الألف بينا، وكلاهما إذا دخلتا دخل هذا وهذا يعني وفيه معنى الشرطية أو يتضمن معنى الشرطية، ولذلك يحتاج إلى جواب. بينما وإضافان إلى الجملة، أولا إضافتهما كان إلى المفرد بين زيد وعمري، وإذا دخلت ماء أو الألف إضافان إلى جملة فعلية أو اسمية. وبينما هو جالس في المسجد والناس معه جملة حالية، والحال أن الصحابة في المسجد بالعهد أي المسجد النبوي والناس معه، والحال أن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم محيطون به يتلقون عنه العلم، إذ أقبل ثلاثة نفر، هذا جواب بينهما، إذ أقبل ثلاثة نفر، وقد تكلمنا قبل هذا أن جواب بينما أو بينا يقترن بإذ وإذا كثيرا وأحيانا لا يقترن، وهذا مما اقترن. بينما ثلاثة، إذ أقبل ثلاثة نفر، ثلاثة أشخاص، ثلاثة نفر، النفر المطلق على ثلاثة فأكثر نفر، ولو قال نفر واحد، وأما قول العامة لنفر واحد هذا من لحن على اللغة، اللغة نفر لا يطلق على أقل من ثلاثة. بينما ثلاثة نفر يعني الأكبر ثلاثة نفر، وهؤلاء لن يعرف اسمهم، لن يعين في أي رواية منهم. فأقبل ثاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى المجلس مكتظا بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم هو صوتهم، أحب أن يكون لهما نصيب من هذه الجنة. أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، هذا الثاني ربما يكون منافقا، وظاهر في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا، لأنه قال في آخره وأما الثالث فأعرض فأعرض الله معناه أنه منافق، أو رجل له حاجة فأعرض عن المجلس، وما كان الأمر كان الأولى به أن يغتنم مثل ذلك المجلس ولكنه أعرض راح. قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم الاثنان، وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة، الحلقة بسكون اللام هذه اللغة الفصحى وجمعها حلق، وأما الحلقة بفتح اللام في المفرد فهذه لغة شعيثة، هنا يقول فرجة بالضم والفتح معا هي القرن بين الشيئين ثم فرجة، وأما الحلقة بإسكان اللام كل شيء مستدير، قال الوسط ثم حلقة والجمع حلق فتحتين، وحكي فتح اللام في الوعيد هو نادر لكنه قريب حلقة إنما يقال حلقة ما إذا كان مستدير. وفيه استفاد من هذا استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم، وفيه أن من سبق إلى موضع منها كان أحق به، أن من سبق كان أحق به من غيره. فاستدار فوجد فهذان الرجلان ذلك، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعه جدا في الحلقة وجلس بها. وأما الآخر الثاني، الآخر هو الثاني، وهذا فتح الخاء الآخر. فقول بعض الناس آخر إنما هو متأخر، هذا يرد هذا، لأن هذا أطلق على الثاني، لأن الآخر هو الثاني. وأما الآخر هو الثاني فماذا؟ فجلس خلفهم، يعني لأن المجد فرجة جلس خلفهم لحياء. قال وأما الثالث فأجبر ذلك. فما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن هؤلاء الثلاثة، أي عن حال هؤلاء الثلاثة. أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، أوى إلى الله بالقطع أوى وآوى بالمجد لغتا، أوى إلى الله. فأووا إلى الكهف مثلا هذا مفتولاتي، إذ أوى الفتية إلى الكهف ثلاثي، وآويناهما على من الرباعي بالمجد فلغة عنه. فأما فلو قلنا هنا فأما أحدهم، أما أحدهم فآوى إلى الله لكان لغته صحيحة، فآوى إلى الله بالقصر، أي لجاء إلى الله فآواه الله، لجاء إلى الله معناه إلى مجلس ذكر الله، إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فآواه الله، أي فآواه إلى رحمته الله سبحانه وتعالى رحمه وأرسله إلى رحمته. وأما الآخر فاستحيا الله منه، فاستحيا عن المزاحمة مثل صعيده، لكن صعيده وجد فرجة فلذلك مزح. فلو آذى بسخط ركاب الناس لم يكن له هذا النصيب أو هذا الحظ، وإنما لما وجد فرجة فجلس في تلك الفرجة كان مدحا له وثناء عليه. قال وأفأوى، فأما الآخر فالثانية أي ترك المزاحمة كما فعل رفيقه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم من حضره. قال فاستحيا الله منه، أي عامله معاملة حيائه فاستحيا. وإطلاق صفة الحياء لله سبحانه وتعالى مما يعني هو المذهب الحق الحياء. فأما تفسيره بأنه انكسار يعتري القلب إلى آخره، هذه إذا نسب إلى المخلوق نعم، وهذا المعنى لا يتصور أو لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، بل لله سبحانه وتعالى صفة الحياء على معنى يليق بجلاله ولا نصفه بهذا. وهذا الذين يؤولون مثل هذه الصفات إنما أداهم إلى ذلك تخيلهم أو تصورهم المعنى، معنى الحياء بهذا المعنى، وهذا ليس لازما، لأن الله سبحانه وتعالى له الصفات العليا. فأوى إلى الله فأعرض، أما الثالث فأعرض، لكن أسلوب العبارة أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله، أواه الله، وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه، استحيا الله منه. الحياء عادة أنه يريد أن يفعل شيئا ثم يتركه مع أنه يعني يريده. فإذا نظرنا إلى العبارة إلى الأسلوب التعبير الأول والثاني، الحياء صفة محمودة، لكن هنا الذي يبدو أن الأول أرقى درجة من الثاني، لأن ذلك أوى إلى الله فآواه الله، هذه رتبة عالية من استحيا الله منه، استحيا الله منه تكون. فإذا المسابقة والمبادرة إلى مجالس العلم أو مسابقة المكان فهو الأولى من الحياة، بل بعض في بعض الأحيان لا يكون له وجه، مثلا كما يقولون إيثار في الأمور الأخروية أو في الدرجات العالية، مثلا إيثار هذا مذموم وليس محمودا، مثلا توجه أخاك في الصف الأول مثلا وما إلى ذلك، هذه أو مجالس العلم مثلا هذه ليست محمودة، إنما الأولى بالشخص أن يقدم نفسه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى مجاه في ذلك، فليتنافس المتنافس، لولا المسابقة وسبق أخيك ممدوحا لما أمر الله سبحانه وتعالى بالمنافسة. وأما المنافسة وأما الإيثار في الأمور الدنيوية أو شهوات النفس هذا هو الممدوح، ولذلك التنافس ولا تنافسوا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذم ونهى من الخصال المذمومة ذكر منها التنافس، التنافس ماذا؟ في الأمور الدنيوية، فهذا نعم. أما الأمور الأخروية، أمور فيها الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، لا يؤثر الإنسان وغيره مثل هذا، فليس هذا معمودا، بدليل أن هذا الرجل الذي آوى إلى المجلس قبل أخيه وسابق ذلك تقدم من الآخر الذي تعاقب، وهذا وصف بأنه استعيرته الله منه. وأما الآخر فآواه الله، وأما الآخر الثالث فأعرض الله عنه. يعني معنى ذلك أن هذا الرجل مذموم، يعني أنه إما أن يكون رجلا منافقا كما يقولون هو محمول على من ذهب معرضا لا لعذره، هذا إن كان مسلما، يعني معنى ذلك أن ذلك الرجل متسائل هو مسلم إن قلنا إنه مسلم منافقا، لكنه صفته أنه ليس له حاجة، يعني مثلا ماذا قال أعرض، يعني ليست له رغبة في هذا، أما لو كانت له رغبة ثم ذهب لحاجة ماسة له تمنعه من ذلك فهذا لا يكون بهذه الحال. ويحتمل أن يكون منافقا، واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أمره، كما يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم فأعرض الله عنه إخبارا أو دعاء، يحتمل أن يكون أعرض أخبر بإعراضه فأعرض الله عنه، يحتمل أن يكون دعاء، لكن الظاهر أنه يعني لما عطفه بالفاء دل على الإخبار أعرض فأعرض الله عنه. ووقع في حديث يعني فاستغنى الله عنه، وهذا يرشح صور خبره وإطلاق الإعراض وغيره في حق الله تعالى على سن مقابلة ومشاكلة، فيحتمل كل لفظ منها على فيحمل كل لفظ منها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هذا طيب هذه الأشياء التي تأتي سواء كانت في مقابلة أو غير مقابلة، لكن نقول يطلق كما أطلقه النص على المعنى الذي يريده صاحب، يعني يريده الشاعر، فإذا أطلق الإعراض أو الغضب أو السخط ما إلى ذلك نحمله على ظاهره ونطلقه عليه. وأما صفة المقابلة هذه يعني يخادعون الله وخادعون الله يستهزئ به، مثل هذه الأشياء في المقابلة فمفردا ما يعني لم تريد، فهذه مقابلة كونها مقابلة جائز، وهناك ما يسمونه مقابلة يريدنا بذلك مشاكلة، يريدنا بذلك تجول مجاز، وهذا غير صحيح. المشاكلة إذا كان يراد به معنى المجاز فلا، بل نقول على الحقيقة يطلق على معنى يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وفائدة إطلاق ذلك بيان الشيء بطريق واضح، وفيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي، مما يستفاد من هذا الحديث جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم وبيان أحوالهم للزجر عنها، وأن ذلك لا يعد من الغيبة. هذا مثلا ما كان الحاضر هذا الذي أعرض الله عنه ما كان حاضرا، النبي صلى الله عليه وسلم وهو غائب حدث عنه، فإذا أصحاب المعاصي يعني لينزجر من سمع ذلك يعني يمكن أن يذكر. وكذلك في الحديث فضل ملازمة حلق العلم والذكر وجلوس العالم والمذكر في المسجد أيضا، وفيه الثناء على المستحي والجلوس حيث ينتهي المجلس. يقول حديثه ولم أقف على في شيء من طرق هذا الحديث على تسمية واحد من الثلاث المذكورين، لم يعرف بأي طريق من طرق الحديث تسمية هؤلاء الثلاثة أو أحد منهم. والحاصل ان هذا الحديث ان هذا الباب باب مهم، وهو بيان طلب ادب طلب العلم، وهو ان الطالب اذا جاء الى مجلس العلم ينظر، فان وجد محلا ولو في الوسط يصد ذلك المحل. ولذلك يقول اهل البقاء اذا جئت الى الصف وقد امتلأ الصف ولكن رأيت ما يسرق بوسطه فلك ان تتخطى رقابهم ولو لم يأذنوا لك، لماذا؟ لانهم مطفرون حيث انهم تركوا سد الخلل ذلك، فلا يكون ذلك عيبا لمن يصد ذلك، وهنا كذلك أيضا. وإذا لم يكن كذلك فالأولى بالطالب أن يجلس حيث ينتهي به المجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح هذه الصفتين. وأما الإعراض وترك ذلك رغبة عن الخير فهذا ليس من صفة المسلم. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب المبلغ أو عن السعي، أيضا هذا الباب مناسب لما قبله، وهو أنك إذا طلبت العلم بأدابه المطلوبة أو المنصوص عليها أو المرقى فيها ثم تحصلت على علم قل أو كثر فما جوك تبليغ، ليس العلم تخزنه فقط وتعمل به هذه درجة أولى، لكن ماذا تبليغ، ولذلك عقد هذا الباب بعده فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام ثاني. وهذه فائدة تبليغ العلم، ذلك أن أفهام الناس مختلفة، فرب شخص ذكاؤه مفرط فإذا سمع نصا من كتاب الله أو نصا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنبط من ذلك النص علوما كثيرة وفوائد تفيد الأمة. فرب شخص يكون يحفظ العلم ولكنه لا يستطيع أن يتصرف فيه بذكائه، فلذلك التبليغ أهم، التبليغ أهم من أهم المهمات، وذلك لماذا؟ لأنه سينال شخصا أذكى وأوعب وأصعب منه فيستفيد ويفيد الأمة. وعلى بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام ثاني، لكن عبر بربه، رب للتقليل قليلا وللتكثير كثيرا، أو بالعكس، بل هو الأولى بالعكس، رب للتكثير قليلا وللتقليل قليلا، تكثير للتكثير قليلا وللتقليل كثيرا. فهذا يعني إذا نظرنا إلى الواقع أن الأمة من أول ما جاء الصحابة ومن بعدهم يعني تناقص الفهم وليس يعني مثل الأولين، فلذلك نقول رب هنا على بالتقليل وليس بالتكثير، لكنه مهما كان الأمر متسلسل ومتصل إلى أن تقوم الساعة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده الله سبحانه وتعالى أن لا تخلو أمته ممن يقوم ممن يقيم الشرع على وجهه الصحيح، وممن يتلقى العلم ويفيد الناس على وجهه الصحيح، فلن تزال طائفة وفئتنا ذلك أيضا بل مرة ذلك. قال ما لا بالسنة المتفق على حدثنا المتفق على حدثنا بيشير قال حدثنا المعوم عن يميشير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو قال بزمامه ثم قال أيوم من هذا، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى، قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. هذا الحديث المتعلق أورده المصنف في الباب معناه، وأما لفظه فهو موصول عنده ذاك باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عن الثاني، هو الذي أورده في النص هنا ليبلغ الشاهد منكم غائب، لكن نص هذا في كتاب الحج أورده حديثا متصلا. وعلى هنا بالسند المتصل أخبرنا حدثنا مسدد بن مسرعد بن الحسن البصري مسدد كاسم مسرعد، وعلى حدثنا بشر بن مفضل بن لاهيك أبو إسماعيل البصري كتاب من شرط عابد بن الثاني، وعلى حدثنا معاون عبد الله بن معاون بن أرطغان البصري على ثقة شرط عابد من قرنع أو من أكراه أيوب السقياني من الطبقة الخامسة وفي التقريبة السادسة، عن ابن سيرين محمد بن سيرين الإمام المعروف أبو بكر البصري، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث هذا تابعي، قال عن أبيه أبو بكرة نفيع بن الحارث بن خلدة مولى النبي صلى الله عليه وسلم كان من عبيد الطائف الثقيف، فنزل ببكرة بئس كسمي أبا بكر. أبو بكر هذا ليس كنية إنما هو لقب بصورة كنية، إن هناك من يلقب بصورة لقب يكون بصورة كنية مثل هذا، فذلك سبق لكم أبو الجناد بصورة الكنية يكون لقبا، فهذا قيل له ذلك لأنه نزل البكرة كبيري حول الذي يمده، فأسلم ودخل في الصف صحابتي فأسلم وأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم مع مجموعة، فنسب إليه فقيل له مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من خلال الصحابة رضي الله تعالى عنه أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أي أبو بكرة رضي الله تعالى عنه قعد على بعيره جملة حرية، والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره في حجتي لخطبة الناس ليخطب الناس، وأمسك إنسان بخطامه أو قال بزمام شك من الرأو، الخطام والزمام وحي والذي تزم أو يعني تربط به الدابة أو الناقة، وإنسان هذا اختلف في كلا بلال وقيل وغير وقيل، وصحيح الذي مال إليه حافظه هو نفس أبو بكر، لأنه ثبت في رواية أخرى أنه بين ذلك أبو بكر نفسه أخذ خطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يستمع خطبته، لماذا؟ لئلا يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم يشتغل بها ويفوت ويحصل التشويش في تبليغ العلم للناس أو في خطبته أو وعظه صلى الله عليه وسلم للناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أخذ إنسان بخطام ناقته موجها للناس، قال: أي يوم هذا؟ أي يوم هذا الذي نحن فيه وهو في يوم النحر؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسمي سوته. هذا دليل على أن الصحابة ما تكلموا. وهناك حديث آخر في حديث ابن عباس يقول: قلنا يوم حرام، فكيف نوفق بين هذا وذاك؟ لأن هذا يدل على أنهم قالوا الله ورسوله أعلم أو سكتوا. فنقول إن بعض الجهة سكت وبعض الجهة الذي كان في معباس أجاب، إذا لا تنافي بين هذا لأن الجمع كثير، فبعض ما جاء وبعض سكت. قال: تعتبرنا في وسنه سويسني؟ قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأل بشهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أن يسوي سنه بلد اسمي. فقال: أليس بذي الحجة؟ في الحجة، في الحجة بكسر عاء والكسر أشهر، وكسر حاء حجة قد رجحه، وفتح قاف قعدة أصحه، أو بالعكس، وفتح قاف قعدة أصحه، وكسر حاء حجة قد رجحه. ذو الحجة أولى من ذي الحجة، ذو القعدة أولى من ذي القعدة. قال: قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، في رواية قال: البشرين يا أي بلد هذا؟ اختصره الراوون. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم على بينكم حرام. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بدعهم بالأول؟ لماذا؟ لأنهم يعتقدون جاهلية قبل الإسلام عظم شأن يوم النحر، وعظم شأن شهر الحروب، وعظم شأن البلد الحرام، بينما هم يتساهلون في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، هذه هينة، لأنهم يعيشون بالغزو، يغزو بعضهم بعضهم بغارة، يقتلون أنفس الناس ويأخذون أموالهم ويأسرونهم، وهكذا كانوا يعيشون. فهذه الأمور عندهم جاهلية كالأمور المباحة. وأما هذه احترام الشهر واحترام اليوم واحترام البلد، هذه معروفة مقررة في نفوسهم. ولو وجد قاتل أبيه في هذه الأشياء في هذه الحرم لا يزعج، يعني لا يصيب من شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤكد لهم حرمة المال وحرمة النفس وحرمة العرض على التأكيد الذي ثبت عندهم. هذا لا ينقص عن هذا، بل أولى، هذا لا ينقص عن هذا، يعني ماذا؟ لأن هذا يكون أوقع بالنفس، يذكر بالنفس ويصل يعني المحل لن يصل قبل ذلك. فقال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا، فأنتم تعلمون ذلك في شهركم هذا في بلدكم هذا. فأكد لهم ذلك في حجة الوداع. ثم قال بعد ذلك: ليبلغ الشاهد الغائب، هذا محل الشاهد للباب، ليبلغ الشاهد الغائب، إما هذه الخطبة أو على العموم، يعني يجب أن يبلغ الشاهد الغائب الذي غاب عن هذه الخطبة، يبلغه من حضرها. أو عموم، يعني النظر لعموم اللفظي، كل من شهد عالما يتكلم آخذ من النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه يجب عليه أن يبلغه لمن لم يبلغه. ثم بين ذلك في حديث آخر قال: فرب مبلغ أو عن سامع، وهذه جعلها بالترجمة لأنها أيضا صحيحة. قال: فرب مبلغ، حكمة لذلك لأن الناس يستفيدون بمن يستمع بالتلميذ أو بالطالب أكثر من الشيخ، فالتبليغ أهميته من هذه الناحية، وهو أنه ربما يصل إلى شخص يفيد الأمة أكثر من الشيخ أو من السبب من النبي سبب. فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أعلاه منه، هنا يبلغ الشاهد غائبا. فإن الشاهد الذي شهد الخطبة هذه أو شهد العالم يتكلم بأي علم ما عسى أن يبلغ، عسى أن يبلغ من هو أعلاه منه، أوعى أي أحفظ وأجمع له أي لذلك العلم منه أي من الذي سمعه، منه أي من الذي سمعه. فهذا يبلغ الشاهد أي الحاضر في مجلس الغائبة أي الغائبة عنه، والمراد إما تبليغ القول المذكور هذا الذي هذه الخطبة إلى الإمام وأنوار من العقيدة، أو تبليغ جميع الأحكام، وهذا أولى، وهذا هو الذي يشير إليه تبويب المصنف رحمه الله تعالى وإراده محتج بهذا، لأن كتاب العلم فكأنه يقول كل العلوم المتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تبلغه وإيصاله إلى الناس بهذه المهمة. قال: وقوله منه صفة لأفعال التوحيد. قال فإذا وقع في عديد البادي فساكتنا بدل الصلاة أجبنا عنه. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم الحث على تبليغ العلم وجواز التحمل قبل كمال الأهلية ولماذا؟ لأنه يعني قبل كمال أي كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه لأنه سمع هذه الخطبة أيضا وبلغها. يعني معناه أن التحمل لا يشترط فيه الأهلية وسيأتي باب أصل هذا. يعني معنى ذلك أن الصغير لو سمع يكون يجوز روايته لكن إذا تأهل الأداء يكون في وقته والتحمل يكون قبل الأهلية. قال وأن الفهم ليس شرطا في الأداء وأنه لماذا؟ لأنه قال ربما بلغ أو عن الثاني يعني يشمل الصغير وغير الصغير والبالغ. وأنه قد يأتي في الآخر من يكون أفهم من تقدمه ولكن بكنا لأنه يعني عبر بربا تعبيره بربا يدل على أن متأخرين لا يصلنا يعني 100% أو بالأكثرية يعني درجة العلماء صحابة ومن بعدهم وإنما بالقلة موجود. واستنبط ابن مميز من تعليل المتأخر أرجح نظر المتقدم أن تفسير الراوي أرجح من تفسير غيره في هذا المعنى قال إذا اختلفت عليك الآراء في تفسير حديث ننظر أولا وسيأتينا في بعد المصطلح تفسير الغريب يكون تفسير ما ورد تفسير الوالد بالوالد هو المطلوب درجة الأولى. فإن لم يوجد ذلك تفسير الصحابي الذي شهد التنزيل وشهد يعني مشافاة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ويلي ذلك تفسير الراوي رواة الخبر. إذا فسر الراوي ذلك النص نفسه نتقين به لكن إذا لم يوجد غير ذلك مما سبق مثلا نص وجد يعيد خلاف ذلك أو قول الصحابة مثلا يقدم على ذلك. المهم إنه قال استنبط من هذا الحديث أن تفسير الراوي أولى بأي شيء وجه الاستدلال لصمات ربما بلغ أو عام الثانية. إذا فسر الراوي معناه إن هذا الراوي أصيب بأنه ربما يكون أولى من الأول فإذا كانت له الأولوية ففهمه من الحديث معنى يليق به هو الواقع فلذلك يكون أولى من غيره رحمه. قال وتفسيره وفيه جواز القعود على ظهر الدواء كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جلس فعاد على بعيره وهي واقفة إذا احتج إلى ذلك وحمل النهي الوارد في ذلك على ما إذا كان لغير ضرورة. وفيه خطبة على موضع عال ليكون أبلغ في إسماع للناس ورؤية جميع. قال رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل وهذا أيضا مهم في مهمات مباحث كتاب العلم وهو أن العلم قبل العمل وهذا كما يقال إن العلم بلا عمل لا ينفع ورد هكذا في نصوص كثيرة وكذلك في تأثيرات الله عن العلم إلى السلف كانوا يظنون ذلك. فربما يتوهم متوهم أن العلم قدره أدنى من العمل فلذلك البخاري عبد هذا الباب يقول إن العلم أولى خلق الله سبحانه وتعالى الناس للأمرين العلم والعمل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية تنص على هذا المعنى تشمل هذا المعنى وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فخلقوا للعبادة. هذه العبادة من أين تأتي؟ لا يلهم أقول واحد لما تأتي بالتعلم. إذن نص الآية يعني تدل على شرف العلم لأن العبادة لابد أن تكون موافقة لأمر الله سبحانه وتعالى وذلك لا يكون إلا عن طريق التعلم. فيقول البخاري هنا باب العلم قبل القول والعمل لماذا؟ لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم فاعلم هذا قدمه أنه لا إله إلا الله وقال واستغفر لذنبك بعد ذلك جاء العمل. فإذا دل على أن العلم أشرف نوعين أو صنفين وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. أراد قال المنجم أراد به أن العلم شرط لصحة القول والعمل فلا يعتبران إلا به هو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية مصححة العمل لأن العالم إذا يعني جاهل لا يعلم كيف ينوي ربما يكون لا ينوي فنبه مصنف على ذلك حتى لا يستقطع حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم إن العلم لا ينفع إلا بالعمل تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه يعني ربما إنسان إذا سمع لا ينفع العلم إلا بالعمل ما فيش فائدة فربما يتوهم أن العلم لا قيمة له. فنبه المصنف بذلك يقول لا، بل العمل الذي يعني لابد للمكلف عن من القيام به لابد أن يتقدم يرتبطه العلم. لماذا؟ لأنه لأن العلم لا يقال، لأن العمل لا يعتبر إلا بأن يكون مأخوذا أو مطابقا للعلم، لعلم القرآن، لعلم السنة. قال فبدأ بالعلم حيث قال فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك هذا هو العمل. وأن العلماء بفتح النون ويجوز كثرة إن العلماء، وأن العلماء هذا، وأن العلماء ورثة الأنبياء، هذا جعله هنا معلقا، جعله في الباب. وهو حديث أخرجه أبو داود في الترمذي وابن حبان والطحان من حديث أبي الدرداء وحسنه حمزة الكناني وضعفه عنده عنده سند وضعف عندهم ضعفه ايه؟ اللهم استعان هذا كذا وضعفه ايه؟ غيرهم اللهم استعان لاضطراب هذه النسخة أثقف أي نسخة في فتح الباب بكرابه اللهم استعان بكرابهم اضطراب في سنده عند اللهم استعان. لكن لو شواهد فصاحب الفتح هذه البعيدة هو ضعفه سند ضعيف وينصحه الترمذي والحاكم الى اخره، لكن يقول له شواهد يتقوى بها صاحب الفتح، ولذلك هنا ذكره البخاري هنا. ولم يصح المصنف بكونه حديثا ولهذا ايه ولم يصح المصنف بكونه حديثا فلهذا لو عاد في تعليقه هذا مثل هذا لو عاد في تعليقه الذي علقه بصفه ايراد الحديث هذا يسمى معلقا. واما الذي ذكره بجمله التراجم داخل بالعنوان فهذا لو سميت هذا ليس تعليقا عند البخاري. الحاصل انه يصلح للاحتجاج به. ورثوا العلم وريثوا العلم ورثة الانبياء ورثوا العلم اي الانبياء ورثوا غيرهم امامهم العلم. ورثوا العلم اي ان العلماء ورثوا من الانبياء العلم. من اخذه اخذ بحظ وافر، من وفق للعلم اخذ بحظ وافر اي كامل. ومن سلك طريقا يلتمس يطلب فيه علما، ومن سلك طريقا نكره لماذا؟ إشارة إلى التعميم، أي طريق من طرق حصول العلم. ولذلك نقول الأدوات أو الآلات التي توصل بها إلى فهم الكتاب والسنة هذه يعني تعتبر اسما أو جزءا منه، لأنه لا أفهم إلا بها. وتلك هي القواعد أغلب العلوم الأدبية أو العلوم العربية، وسبق لنا أن شرحناها وهي 12 علما، وهي 12 علما، وأهمها النحو والصرف واللغة وكذلك أيضا الاشتقاق وما إلى ذلك. هذه الأشياء كلها تعتبر داخلة في هذا، ومن سلك طريقا يشملها، يعني التنكير هذا يعني كل الوسائل التي تؤدي إلى فهم الكتاب والسنة. إذن فرج علم الكلام وعلم المنطق من هذا. لماذا؟ لأنه لا صلة له بعلم الكتاب والسنة أصلا، وإنما هو هدام بالكتاب والسنة. فلذلك إنما مثلا الآن مبيح أن يتعلم شخص المنطق مثلا علم الكلام ليفهم كتب المتأخرين، ماذا يريد؟ إذا قال الشيخ هذا معناه الحبل الذي تلقى بالدار، وهذا ليس عنده. فإذا مر عليه من الشكل الرابع من الشكل الأول هم بشكل الأول هذا قال المحمول والموضوع هو مبتدع وخطبه في الرفعي، لكن هو غير خطبه فقال المبتدع المحمول والموضوع وليه؟ وهنا جعلوا له اسمه المبتدع وخطبه في الرفعي، ثم قالوا المحمول والموضوع، ثم قال القضية والنحاس يقولون الجملة هو اسمه غير اسمه. هذه الأشياء إذا لم يتعلمها من كتابه من فنه ربما تشوق عليه، بس هذه التي يستجدها أولا وآخرا هذه النتيجة. وأما أن يكون له صلة وكما قال ابن تيمية رحمه الله لا يفهمه الغني ولا يحتاج إليه الذكي، الذكي أصلا غني بذكائه كل الأدلة التي يريد عليها المناطق المتكلمة هذه مستوي عليه لا يحتاج إليه، ولا يفهم الغني، الغني أصلا لا يفهم الغني لأنه صعب. فإذا ما في فائدة. المهم العلوم التي هي علوم الآلة مثل النحو والصرف واللغة وما إلى ذلك. هذه الأشياء مهمة داخلة في هذا، ومن سلك طريقا أي شخص يقرأ الوسائل هذه يعتبر داخلا في هذا، ومن سلك طريقا يطلب فيه علما علما. هذا التنكير هنا للتقليد أي ولو قليلا، ما يشترط أن تكون بحرا، بل يكفي عن قدر ما يكفيك مثلا زود وتفقه، لكن كلما زاد علمك وكلما نفعت الأمة هذا أولادك علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكل أحد أمنيته ما دامت روحه بجسده ما هي الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا الله أكبر إلا متاع الغرور. إذن معنى ذلك أن هذا السبيل سبيل ما أعظمه وما أحقه للمسلم أن يشتغل به طلب العلم، طلب العلم الكتاب والسنة. وقد سبق لنا أن شرحنا أن العلم الذي ورد الوعد ورد الثواب الموعود بأن من تعلم علما وكذا وعمل به إلى آخر مراد بالكتاب والسنة لا يراد بعلم الدنيا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مر سبق لنا عن شرحنا هذا، وهو أنه مر في قرية وهم ملكهون التمر، مدينة مكة ما في تمر، فلما هجر إلى المدينة وجد أهل المدينة ملكهون يتصيحون، قال ما في الصيحة؟ قالوا ملكهون التمر، ماذا يفعلون؟ ورجيه يصل إلى وفيه ذكور فيأخذون من هذا ويفرون عليه، وإلا لا ينتج لا يثمر ثمرا طيبا، لو تركوه قال تركوه قضى على الله. فلما سمعوا ذلك خلاص بطر التلقيح هذا موجود من الأجداد. فلما مر بتلك القرية بعد كم شهر وجد الشير كله طلع يعني ما لا ينفع، فقال ما هذا؟ قال انت قلت كذا وكذا، قالوا كذا انتم اعلموا بامر الدنيا. اذا عرفنا ان علوم الدنيا كلها لا تساوي شيئا في نظر الشريعة، لكن الإنسان إن أخلص في تعلم العلم الدنيوي خدمة المسلمين وخدمة الإسلام يؤجر عليه كسائر الحسنات كسائر الخير وفعل الخير لأنهم يحب داخل زيادة. أما الثواب الموعود به فخاص بالكتاب والسنة وما يكون وسيلة لهما. فهذا هو إيه؟ ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. هذا كله يدل على ان تعظم العلم على تقدمه على سائر الاعمال. قال وقال جل ذكره انما يخشى الله من عباده العلماء. لو لم يكن للعلم مزيه الا هذا انما يخشى الله باداه الحق. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ لأن خشية الإنسان أو خوف الإنسان على حسب علمه. الإنسان الذي لا يعرف هذه الكهرباء التي تموت بلحظة ماذا يفعل فيها؟ يتفع أليس كذلك؟ والذي يعرفها يحذر بنفسه وحذر الناس جميعا. فإذا العلم هذه ثمرته، ثمرة العلم ما هو؟ خشية الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا بأداة الحق. فدل على فضل العلم لأن العلم يورث الخشية، والخشية المطلوبة للعبد. قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلى الأمثال المضروبة إلا العالمون، أما الجاهلون فلا. وقالوا أهل النار حينما يتعاون هناك يقول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، هذا جهلنا أدانا إلى جهنم. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يستوي العالم والجاهل السواء، العالم والجاهل السواء. هذه كما قال بعضهم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا في فضل العلم يذكر في درجة الأولى، لكنه بالعكس أيضا في ذم العلم أيضا يأتي. إذا كان الإنسان مقصرا وفعالي هذا لماذا؟ لأن العالم مؤاخذته أشد من الجاهل. الجاهل بكثير من أموره يعذب بسبب جهل الله سبحانه وتعالى تجاوز عنه. ذلك الشخص خوفه وجهله بقدرة الله سبحانه وتعالى أده إلى أن تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. قال اضروني فذا وكذا، وأوصى بني أن يشتتوا يعني عظامهم بعد التحريك. فقال الله سبحانه وتعالى بعد أن فعلوا ذلك كوني فلانا فكان بشرا سويا. فقال لماذا فعلت يا عبدي؟ قال من خشيتك، وتنكر قدرتي على كل يعني جهل وهذا أدهم إليه فتجاوز الله عنه بذلك. ربما يؤذر الجاهل بذلك. أما العالم الذي يعلم لذلك في عفوه في الناس أن من يعرف النظام إذا خالف النظام عقوبة أشد من الذي لا يعرف من الرجال أو الناس العوام. فلذلك هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كما يكون مدحا ورفعا ورفعا لقدر العلم كذلك أيضا لمن يتساهل عن العمل بعلمه يقوم وعيدا عليه. لماذا؟ لأن العالم يؤخذ أشد نجاح. قال وقال والشاهد هنا المصنف أورده لبيان درجة العلم ورفعته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين بالرواية يفقهه أي يجعله فقيها. هذا أيضا من ميزة ودرجة العلم. لماذا؟ لأن مفهومه أن من لم يريد الله به أن من لم يريد له خيرا لا يفقهه. من أراد الله بخيرا فقعه ومن لم يريد به خيرا لم يفقهه. فهذا دليل على شرف العلم أيضا. قال وإنما العلم بالتعلم. هذا أيضا أتى به هو بعض الآثار من الرواية. وإنما العلم بالتعلم دل على أنه الإنسان لا يولد عالما كما كان الأب. يعني والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يعني هكذا ولا يعلم لأي شخص عالما ولا يولد عالما. فإذا ماذا بالتعلم؟ تكلم شيئا فشيئا شيئا فشيئا يأخذ العلم ثم حتى يصير عالما. وإنما العلم بالتعلم. فكما نبه على أن درجة الفقيه أعلى لأن الله أراد بالخير قال لا بد لك أن تكون أن تسلك مسلكه وهو أن تتعلم. قال وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه لو وضعت الصمصامة أي السيف القاطع على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أن أجيب كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي أي أن تمر علي السيف لأنفذتها. يعني أنا ما أتطعت وما أتأخر عن بياني عن إيصال يعني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم من خير. وهذا قاله بعد أن نهي عن الفتاوى لأنه كان متشدد ويرى أن يعني إمساك ما ساج على الحاجة يقول هذا يعني ما يراه جيدا. فلما تضايق الناس شكوه إلى عثمان رضي الله تعالى وقد سبق لنا استرقوا مع معاوية رضي الله تعالى عنه في الشام وسبدمه عثمان رضي الله عنه إلى المدينة. ثم في نفس القضية هنا أيضا مع بعض الصحابة ولما حصل ذلك قال لو تنحيت أو ذهبت إلى ربدة عثمان رضي الله عنه وتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما ما كان يتنبأ أو يخبر بما سيقع له يا أبا ذر لو أخرجت من المدينة ماذا تفعل؟ قال آت الشام. قال لو أخرجت من الشام ماذا تفعل؟ أرجع للمدينة. قال لو أخرجت من المدينة مرة ثانية قال أضرب بسيفي. قال لا هذه الواقعة كما خططها قال صلى الله عليه وسلم عنه وقع كذلك أضرب بسيفي. قال لا اسمع وأطيع إلى آخر الحديث. ففي ذلك الوقت أرشده بأنه لا يخالف ولي الأمر. فلما شكاه معاوية اقترف من ذلك في آية الذين يكنزون الذهب والفضة شكاه إلى عثمان. فعثمان أرسل إليه قال استلمه المدينة فقدم المدينة وسأله واختلف مع عثمان أيضا واختلف مع أصحابة الآخرين فقال له لو تنحيت إلى الربدة. فتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم سابقا قال اسمع. قال أردت أن أضرب بسيفي فتذكرت وصية النبي صلى الله عليه وسلم وقال فتنحي إلى الربدة ومات هناك يعني عاش ومات هناك. فيقول له شخص كان يتكلم ألست نهيت عن الفتوى؟ جاء شخص يعني انت نهيت من ولي الامر او تفتي الناس فقال لو وضعت الصمصامة على هذه وظننت اني اجيب كلمة سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تجيز علي لان تصمعتك عسى ابلغ. المهم ان هذا راي رآه. وعلى كل حال هو الشاهد من هذا ان التبليغ لو وصل الى هذا الحد ينبغي الانسان ان يبلغ العلم لمن لا يعلمه. قال ثم رغمتك عليه وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كونوا ربانيين يعني تفسيرا لهذه الآية حكماء فقهاء علماء يعني تفسيرها الرباني هو الذي يعني يكون إجماعا. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وهذا مناسب لأكثر لما نحن فيه. وذلك لماذا؟ لأن وظيفة العلم التبليغ كما يعني المرة الباب الذي سبق. فإذا كان التبليغ وظيفته كيف يبلغ إليهم؟ يعني يرحلهم مراحل، هناك مرحلة أولى ومرحلة ثانية وهكذا، لا يعطيهم جميع المعلومات أول مرة، فإما بصغار العلم أو الكبار. وهذا الذي يفعل أو يسير على هذا الطريق يسمونه ربانية، يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. فهذا تعليم لكيفية التدريس ولكيفية إرضاء العلم على المحتاجين أو على الأمة، وذلك أنهم يرحلهم مراحل بحيث أنهم يفهمون المقصود من الكتاب والسنة، ويقدم لهم مقدمات حتى تفتح لهم الطريق. وهذا هنا لم يرد المصنف أشار بالآية وكذلك أيضا بالآثار. لماذا؟ لأنه لم يجد على شرطه ما يتناسب معه، ولكنه أشار بهذا واكتفى بما ذكر. قال رحمه الله تعالى السند المتصل: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوضهم بالموعظة والعلم خير ينفعه. هذا الباب أيضا مناسب لما قبله، وذلك أن العلم قلنا إنه مهم، وهو أربع درجات، أرفع الجنسين أو أرفع النوعين، العلم والعمل، العلم أرفع. ثم بعد ذلك التبليغ مهم، لكن هذا التبليغ له طريق واسلوب حتى يستفيد منه الناس، وذلك ان تسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يعني بوب له مصنف هنا، وهو ان ذلك الذي يبلغ العلم الى الناس لا بد ان ينتهز طرق يتحين احوال الناس او احوال نشاطهم، ما قبل 20 ساعه يلقي عليهم العلوم حتى يعني ينقذونه، لا، بل يكون في أوقات مناسبة وحالات ملائمة له. وذلك يقول إيه: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوضهم بالموعظة والعلم كي لا ينفعوا. وعطف العلم على الموعظة من عطف العام على الخاص، لأن العلم يشمل الموعظة وغيره من الموعظة والعلم كي لا ينفعوا. ولماذا عطف هذا؟ يعني لأن الحديث كان في موعظة، لكن في الترجمة زاد العلم. لماذا؟ لأن العلم داخل فيه، وذلك أيضا نحن في أبواب العلم، فإذا بالدرجة الأولى هو لابد أن يكون داخلا في هذا الحديث، وهو أن كيفية التعليم لابد أن يكون له أسلوب، كيفية التعليم لابد له يكون طريق. يتفق مع ذلك على كي لا ينفر. لماذا؟ كي لا ينفر الناس عن الاستفادة بالعلم الذي يلقيه. ومستند المتصلون يقول: يتعهدهم الموعظة نصح والتذكير وعطف العلم عليها من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص. قال رحمه الله تعالى: لأن يجب استعمال في الترجمة معنى الحديثين اللذين ساقهما، وتضمن ذلك تفسير السعامة بالنفوذ وما متقاربه، ومناسبته لما قبله قوله العلم قبل العمل، ظاهرة من جهة ما حكاه أخيرا من تفسير الرباني كمناسبة الذي قبله من تشديد أبي ذر في أمر التبليغ لما قبله من أمر من الأمر بالتبليغ. وغالب أبواب هذا الكتاب لمن أمعن النظر فيها والتأمل لا يخلو عن ذلك، يعني مناسبة ربط لا بد أن يكون موجود، وإن كان يخفى ويعني ماذا قال ذلك الشاعر في مدح البخاري يعني ما أبداه بالأسرار، إيش اللي أحبب لي هذا البيت؟ أعياء فحول العلم حذر المجمع أبداه في الأبواب من أسرار. يعني كثير من الناس يعجز من مطابقة التي يريدها البخاري من هذا الحديث الذي تريده أحيانا، يعني هذا يقول هذا مناسبة هذا، مناسبة هذا الحديث للترجمة كذا، ومناسبة الباب لما قبله ماذا، يعني بعضها يكون خفيا يعني وهو دقيق في هذا العمل. قال: ماذا بالسند المتقي؟ قال: حدثنا محمد بن يوسف قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوضنا بالموعظة بالايام كراهة السآمة علينا. سنده محمد بن يوسف هو الفريابي، محمد بن يوسف هو الفريابي وليس بكندي. وماذا؟ قال: اخبرنا سفيان، وسفيان هو الثوري قد رواه احمد بن سفيان العلمي علينا، لكن محمد بن يوسف البريادي وإن كان يروى عن السفياني فإنه حين يطلق يريد به الثورية، كما أن البخاري حيث يطلق محمد بن يوسف لا يريد به إلا البريادي، وإن كان يروى عن محمد بن يوسف بكني أيضا. هذا على كل حال أعطى قاعدة وإن كنا سنتعقبها بعد أيام بعد قليل، وهو أن البخاري يقول الظاهر أنه معظم هكذا صاحب الفتح يقول محمد يوسف إذا أطلقه البخاري هو فريابي، والفريابي إذا أطلق لابد يكون السوري. لماذا؟ وليس البخاري، يعني البخاري لم يطلق السوري، وأما الفريابي فيروي عنه معه، فإذا أطلقه يكون السوري هذا طيب مسلم، لكن محمد يوسف بالإطلاق يكون دائما الفريابي. أحيانا نجده نص في الفتح يقول هو البخاري ننص عليه. المهم الأغلبية هكذا، نقول أغلبية هكذا. قال أخبرنا سفيان العمشي أعمش لنا المهران أبو محمد الكعيري الكوفي عن أبي وائل شديد بن سلمة مخضرة هذا تابعي من يطا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رضي الله أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، يتخولنا بالموعظة في الأيام، يتخولنا أي يتعهدنا يعني معناه يتحيي أحواله، يتخولنا أي يتعهدنا القائم المتعهد بالمال قوله القائم. وقال قال المال يقول تخول إذا تعهده وأصلحه، والمعنى كان يراعي الأوقات في تذكيرنا ولا يفعل ذلك كل يوم لأن لا نمل يتخولنا. وفي رواية يتخولنا بالنون، يتخولنا تخول الشيء إذا تعهده أحد، وبمعنى تخولنا. وبعضهم قال يتحولنا، لكن هذه في الرواية هنا لا. وإذا انصحت الرواية طيب، لكن الظاهر أنها ليست هنا مروية. يتحولنا معناه أي يتحين يختار أحوالنا المناسبة للموعظة والنشاط، أوقات النشاط. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى يعني يتفقد الصحابة رضي الله عنهم، فإذا وجد يعني إقبالا ونشاطا ألقى عليهم موعظة وعلمهم ما ينفعهم. لماذا كراهة السلامة علينا؟ هذا هو مراد البخاري رحمه الله تعالى، على العالم أن يتخول أو يتخون أو يتحول أحوال الناس. لماذا؟ يعني ينظر أحوال النشاط ولا يهدهم ولا يضفض إليهم العلم في أوقات لا تناسب معهم. وهنا يقول الاستفاضة من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد في العمل في العمل الصالح خشية الملل، وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين، إما كل يوم مع عدم التكلف، إذا كان في تكلف يكون كل يوم، وإما يوما بعد يوم فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على الثاني بنشاط، وإما يوما في الجمعة مثلا في الأسبوع، ويختلف بخلاف الأحوال والأشخاص والضابط الحجر مع مراعاة وجود النشاط. واحتمل عمل المسؤول مع استدلاله ان يكون ابتدا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في ولد بعيده، يعني وسياتي ابن المسؤول كان يعني يتخول معه، كان يعيدهم في يوم الخميس، فلعله اخذه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ماذا؟ قال حدثنا محمد بن بشار السلمي متصف على حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبته قال حدثني ابو التياح عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تعسروا. قال محمد بن بشار احد مشايخ السته، ويحيى بن سعيد الانصاري قطان، يحيى بن سعيد هو القطان ابو سعيد من التاسعه. قال حدثنا شعبان الامام المعروف قال حدثني ابو التياح يزيد بن حميد، هذا ابو التياح هذا سياح عن انس رضي الله تعالى عن انس ابن مالك صاحب الجليل، وهذا من لطائف اسناده انه مسلسل بالبصريين، وفيه روايه انس رضي الله تعالى عنه، وانس احد السبع السبعه ومن المعمرين، كذلك اخر مات من الصحابه في بالبصره، وكذلك ايضا فيه احد مشايخ السته بالواسطه وهو محمد بن بشار. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا، يسروا حذف المفعول، حذف المعمول المتعلق، لماذا تعنيه؟ في كل اموركم اسلك مسلك التيسير. ولماذا عطف بعده ولا تعسروا؟ اشاره الى نفي اي عسر كان، لان بعض مثلا لو اقتصر على قول يسروا ربما يجل معك نوع من التعسير، فلما قال ولا تعسروا عرفنا انه لا يراد التعسير باي نوع من انواعه، كما سبق لنا في المثال في قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ما الفائده في قوله لا ينفعهم؟ ما يضرهم هذا يكفي، فيقول العلماء فائدته أن الضر ربما يوجد مع بعض المنافع كالأدوية يكرهه المريض فربما يكون مرا ربما يكون يعني يشتفي الصبع عليه ومع ذلك يجد في عقله الشفاء فلذلك مع عسره ومشقته يشربه ويتناوله كذلك وهذا يقول هذا السحر الذي يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم بوجه من الوجوه وكذلك مثل هذا للتعميقات يسر التيسير مطلوب ولا يعنى تيسير مشروب بنوع من التعسير لا بل ولا تعسروا قال وبشروا ولا تنفروا مثل الأول بشروا الناس بالخيرات بما لهم عند الله سبحانه وتعالى من أجور ومرغوبات إذا عملوا كذا وأنتم كذا استقبلوا كذا وأنتم من أهل الجنة إنفعتم كذا ولا تنفروا الناس عن الدين وعن محبة الله سبحانه وتعالى وهذا دليل عن استدل بمصنف رحمه الله تعالى لما عبده من الباب وهو التخول العالي تخول العالي أو تحيره أو تحوله حوال الناس تيسيرا وتبشيرا لهم يعني يستجربهم إذا كان كذلك يفرحون ويقبلون عليه أما إذا دخل مدخل السعمة فإنهم ينفرون عنهم ويشربون قال رحمه الله تعالى وضعنا والمراد تأليف من قبل الإسلام مثلا هناك في الحديث المراد به حينما يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبائل إلى البلدان المختلفة الصحابة يوصيهم بهذه الوصية بشروا ولا تنفعوا يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفعوا هذا هو الواقع لكن استفاد البخاري من هذا يعني لأن العبرة تدعوهم اللغو لا يخص السبب فلذلك استعمله هنا في تعريف وكذلك يظن البغي العالم أن يترك هذا المسلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر خشيتك ما تحول به وما أظن ما أصيب من طاعتك ما تبلغ لنا بجنتك وما يقين ما تعول به على نفسك وفينا ومتعنا بأسماعنا أبصارنا وقوتنا وعيتنا اجعل وارثا منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عندنا ولا يسر عقبتنا ولا تسلط علينا ولا خوفا ولا ارحمنا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك